A tua. ورسول الله القائد ومن معه. ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. مفهوم إخواني؟ فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هل يزور النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ساكتا أم مسبحا تاليا؟ يعني يقرأ قرآن. يقرأ قرآن عليه الصلاة والسلام. سادسا أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فقط. هي صلاة الخوف ركعة ركعة. الرواية هي من شلون ما عنده ركعتين ركعة ركعة. أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون لإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. بدنا دليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد. مو بذي قرد أبو مصطفى بذي قرد بذي قرد بيقول قرد بفتحتين موضع قرب المدينة أغاروا به على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزاهم. لأنه صار عدة مرات صلاة الخوف مو مرة واحدة. صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فصلى بالذين خلفه شو عندكم؟ فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. نعم ما في دور. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. ما في دور يموه الدور. فجاء ثم انصرف هؤلاء لمكان وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة. كل واحد صلاة ركعة واحد. رواه النسائي وابن حبان وصححه. وعنه عن مين قول شوف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. شايف إخواني بالنسبة للإيش للمجاهدين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن ثعلبة بن زهدم مشكول عندكم زهدم مشكلوها قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان. شو مكتوب عندكم؟ مش مشكول شيء؟ لا بطبرستان السين بس ساكنة الطاء مفتوحة والباء مفتوحة والراء مفتوحة بطبرستان. فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة بالنسبة للخوف بتعلم شايفين؟ أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة عن صلاة الخوف ركعة. والله إلا كان صلاة الخوف ركعة صلاة الخوف ركعة. أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة. هيك عندكم؟ أن صلاة الخوف ركعة لازم تحط أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة. هيك بتكون. قول أيكم صلى مع رسول الله قول أيكم صلى مع رسول الله أين صلاة الخوف ركعة. أيوة يمكن يتم على هذا هي مفهوم لكن أحسن صلاة الخوف صح صح أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف مكتوبة صح ركعة. فقال حذيفة ابن اليمان هذا صاحب سر رسول الله في المنافقين أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. أن في خطأ يا شايف شوف أنا شو سويت هاي إمتى هاي. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا يعني ما تمموا لحالهم. هاي صلاة خوفهم نقصا فوق نزل لتحت. رواه أبو داود والنسائي. ثم قال حاج لهون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم انه لا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم واسترنا يا ستار وارزقنا يا رزاق واجبرنا يا جبار وعافنا يا معافي واشفنا يا شافي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. نعم ايه ياكل أكله؟ شو قال لنا على مترو دائما؟ كيف موجود بالسجن معه موجود على عصر منه؟ كونه موجود على عصر منه؟ من عصر منه؟ صلى الله عليه وسلم ربي صلي بصلاة المريض دائما وصلاة منه أيوة سماجة سماجة سماجة أول سمع اسمناها والله سيئة أول سمع اسمناها والله شلون نعم جماعة كل رضيانين بشي أنا مستبعدة أنا إذا ما في غيره محتمل أما إذا كان السجن كله يرضى بشي أولا تجي أخبار مبالغ فيها ما في مجال نعم يلا يلا اي دور بكري طب لا طب قد ما بدك صلي ولا ترد عليهم صلي ولا ترد يطب لهم يطب لهم كان في عندنا واحد اسمه ضبضب يجي يصلي ايش كنت صلي بجامحة الأولى يصلي يسجد 20 سجي ورا بعض يجي واحد مرة إمنا العلم صلى عندي شو قال له عرما ربي عرفان شو عم بصلي له أنا لا تداخل بيني من ربي هذا يطب له ما يطب له معلش يصلي معلش نعم والله إذا كان يا ابني أعطي بالا لابد ما يناموا ما بيناموا بوقت من الأوقات أحيانا بيناموا متى ما ناموا يصلوا إذا بيتحمل الضربة بسيطة يرد عليهم إذا ما بيتحمل خلوه لا ينام ويصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله كيفية صلاة المغرب في الخوف كيفية صلاة المغرب في الخوف لأنه معلومك صلاة السفر ركعتان هي ثلاثة ما بتنتصر ما بصير ركعة ونصف من مرة من رحلة للطلاب كان في عنا طالب لكن ذكي من أذكياء الناس اسمه فائز درويش من العظمية بالمحافظة هو شو بيخدم الناس بقى رحنا بدنا نصلي صلى المغرب ركعة ونص شو قال لي ما بدنا نصلي النص هي ثلاثة ما عرفها استوقف ولا ما قلت اي نعم وقلت له شوف الرحلة مع المشايخ بتعلمهم شلون يقصروا شلون يجمعوا شلون يتوضوا بالسفر شلون لكن ابن اللي ما بيسافر مع شيخه بالسفر ومش معه بالحظ ما بيتعلم قد ما يتعلم مثل ناقص شلون شطر على يعني عرفت حال حلمي او سلم وقائم ما بعرف شلون خلاص صلى كيفية صلاة المغرب في الخوف صلاة المغرب لا يدخلها قصر معلوم لأنه وتر ما بصير واحد ونصف وهيك هنا ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب طيب إخواني ولهذا اختلف العلماء هي سبب الاختلاف فعند الحنفية المنسوب لإمام أبي حنيفة رضي الله عنه والمالكية المنسوب لسيدنا مالك بن أنس أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعتان ضرب إخواني لأن تنتين بيجبحهم تشاهد وذيك بالأخير وأجاز الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأحمد ابن محمد ابن حنبل ضرب إخواني أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين شوفين إخواني نعم أكسنا قال بنا دليل الإمام أحمد قال لما روي عن علي كرم الله وجهه ليش كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم قط لأنه أسلم كان عمره 6 سنوات وأكثر ما قيل 10 سنوات مثل أخواني كان يفتخر عليه ويقول سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت وأنا حلمي رضي الله عنه ما نظر العورتي بس ما نظر العورتي اي نعم ذاك قالوها بسيدنا عثمان ذي النورين اي نعم كمان عن علي كرم الله وجهه انه فعل ذلك صلى بالطائفه الاولى ركعه وبالثانيه ركعتين بالاولى بالاولى ركعه وبالثانيه ركعتين الصلاه اثناء اشتداد الخوف اذا اشتد الخوف كيف نصلي بالنسبه للمؤتمس الحالي مثل صلى مع الامام ركعه يتم ركعه مثل عادي قال اذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف أي صفوف قتال مسلمين مع الكافرين التحموا لكن بوصل إيش شو بسموه بالسلاح الأبيض لما بيختلطوا بصير القتال بالسلاح الأبيض بالسيف والخناجر والمهيد والتحمت الصفوف، هون الدعاء مستجاب في تلك الحالة. ما في أحد، ليش؟ لأنه قادمين على كريم، ما في أحد يدعو الله إلا الله مستجب له تلك الحالة. قال صلى كل واحد حسب استطاعته. واضح شلون؟ بينا يا فسرنا يا شوي، نحن عقلنا شوي جامد. الراجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، بس ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه. كل الأركان، السجود مو ركن، الركوع مو كله بيسقط عنه بالإمام. قال ابن عمر، سيدنا عبد الله ابن عمر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. وهو في البخاري بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. انتهى. شوف هذه صفة من تابع لصلاة إيش؟ الخوف، صلاة الطالب والمطلوب. هذا قريب صلاة إيش؟ الخوف. من كان في فرق بين الطالب والمطلوب؟ الطالب أنت اللاحق، أنت اللي عم تلحق للشخص الهربان منه. مطلوب هو لاحق. شايف من إخواني؟ نعم. إذا كنت هربان أنت مطلوب. مطلوب أنا. وإذا كنت لا، وإذا كنت أنت طالب لا حول الهربان اسمه طالب. مش إخواني؟ صلاة الطالب والمطلوب. من كان طالبا للعدو، شايفين إخواني، وخاف أن يفوته العدو أصلى بالإيماء ولو ماشيا إلى غير القبلة. لو بدك تروح للعدو، ظهر لك لون، أرسلت العدو بدك تقتله هربان. إذا بدك تصلي تستقبل القبلة وتركع سجود قل راح العدو. لا، صلي وانت ماشي وإلى أي جهة كان إيماء حتى تدرك العدو وتقتله. قال: أو ولو ماشيا إلى غير القبلة. والمطلوب مثل الطالب في ذلك، إذا أنت مظلوم وهربان ولاحقك واحد بده تصلي بيمسكوك بيحبسوك، لا، صلي بالإيماء وانت عم تركض في ذلك. ويلحق بهما بالطالب والمطلوب كل من منعه عدو عن الركوع والسجود. شايفين شلون عدو منعك؟ أنت قاعد مثلا بمحل رصد، العدو قاعد لك بجر ما ترفع، هذا بده يطرق، صلي بالإيماء كمان. شو إخواني؟ وجهة قبل تقصد جهة عدوك، كيف العدو لك تستقبله؟ هذا السؤال اللي سأله. أين واحد إخوان؟ ينطبق عليه. عدو ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود حتى لو كان نهر. شايفين إخواني؟ أو أنت غنم وجاءك الذئب من جهة الشرق، تستقبل الشرق بصلي بالإيماء عينك للذئب إلى آخره. أو خاف على نفسه أو معلنش على أهله أو ماله، خفت على المال من عدو أو لص أو حيوان مفترس، ذئب أسد نمر، فإنه يصلي بالإيماء إلى أي جهة توجه إليها. يعني تكون أي إلى أي جهة توجه إليها. قال العراقي: ويجوز ذلك في كل هرب مباح. كل هرب، هرب من مباح، صار حريق، صار غرق، صار شلون؟ من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه، ما في إمكان غير الطريق تهرب منه. دفس. نعم. وإذا كان واحد صار إشي صار أو هرب. نعم. إشي صار أو هرب. عند سيدنا الإمام الشافعي اللي بيكون عاصي، إذا كان واحد عاصي عند الإمام الشافعي ماله إنه إيش؟ بيسافر لا يخسر ولا يفطر. عندنا ولو كان عاصي بيخسر ومفتر. شو هالرحمة يا هذا مو سفر؟ عاصي معاصي نكل أمره إلى الله. قال لك لون بقى اليوم نحن ماشي بالجنازة، قال: فإنك بدك تنزل دار ما تدري. لرحمة الله في يوم ما بدي يدري. فاللي كان ماشي معه هذا ابن أمدش وحصده رخده هيك وطلع فيه ضحك. أنا ما فهم بيدر الأكرم أكرمين رايحين فين رايحين. نعم. وكذا المدين المعسر، وكذا المدين واحد عليه دينه معسر يا ابني ما معه، وهربان ولحين الناس الغرماء بيمسكوه إذا مسكوه بيحبسوه ولو صلي بالإماء إلى أي جهة انتجه ما نعرف شهود يشهدوا أنه معصير مين بيثبت مسكين إلو شايفين يا ابني شو هالإسلام هذا شو هالدين هذا العظيم يا ابني هذا ما فرطنا في كتاب بمشي شايفين وكذا المدين المعصر إذا كان عاجزا عن بينة الأسار أما لو معه بينة الأسار ما بيحسن لو مسكوه أنا معصي خلاص ولو ظفر به المستحق لحبسه كمان لو بده يمسكوا هذا المستحق بده يحبسوه قال ولم يصدقه انه معسر وكذا اذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه اذا سكن الغضب بطيبه شوف اخواني اذا اتى الاتيل راسا الحول ايش الغرماء وهرب هم اي ما تمسكوا بده يقتلوه بيقولوا فور الدم هاي فإذا هرب ظهر لك شلون صلى بالإماء وهارب ظهر لك شلون لعله متى ما راحت بيقول الفكرة السكرة بتجي الفكرة إنه قد يعفي عنه بصير في ناس عندهم مكارم أخلاق عالي حكيت لكم الصحابة لما فتحوا النسا بلاد العجم بقدرة ثلاثة هم نزلوا عن البلد بعيد 5 كيلومتر كان الجيش ينزل بعد عن البلد لما يفتحها ما يعد فيها ما يقتل الجيش بالحريم وبالأولاد ثلاثة من الصحابة نزلوا على البلد تفرجوا واحد من الأعاجم سفرت شبه طرقوا في الخلج رفقاته شبه لحقوا ما بقى يرجع يحسن يرجع البلد تم عم يركض جهة الجيش فات للغيمة اللي أبوه فيها للمقتول قالوا نجوا تدخل وصلوا قالوا قد أتر ابنه قالوا قال أعطيته أنا الأمان طعموا وصاقوا قبل قال له أم قال له بتعرف اللي اقتلته مين قال له هذا ابني مالي غيره وأنا الآن أعطيتك أمان لا يمكن أن بعد إيش لكن له أقارب أولاد عم أولاد خال خايف بالنهار إن شي واحد إيش يعني يستغفلني يقتله قوم لهربك حط له زواد وأخذ ولما طلع قال له هكذا دينكم قال له نعم أعظم نفسه قال له أشهد أن لا إله إلا الله نعم شو العفو عند المقدرة العفو امتى؟ اما واحد مو قدران انه ياخذ سأره ولا عفيت عنه شو العفو هذا؟ اما بتستطيع انك تنفذ قلت عفوت الله يرحم سيدنا الشيخ ابو خير ذكرنا انه رجل قتل امرأة سيده كان عبد بالمدينه وحضر سيدنا الشيخ انا حضرت وقت المحاكمه وحضرت وقت التنفيذ ظهر لك لون التمت هالمحكمه سنه كنت صدفة بالمدينة لما بدون إيش عصبوا له عيونه وإجا بدون إيش يقطع رأسه قاتل المرأة وبقلبها ولد ضلت له نعم بحسن قال قالوا له إذا بتعرف فيه إذا كان قالوا نبت قال لما رفع السيف عصبوا له عيونه عادي بينغزهون بالسيف هيك حتير لكن خوفي دنقر بيرفع هيك قل بمجرد قال ما قال له هيك ورفع السيف بسمه الآن عفوت عنه قال ليش العفو عند المقدر الآن صوت قادر وشو هالرجال ليش صحيح شايفين يا ابني بدها إيمان هي مثل الجبال بدها إيمان مثل الجبال يا ابني ما فهمت شلون ولذلك بقول الضرب على مقدار السبب لا على مقدار الغضب نحن اليوم لما غضبنا عم نضرب مقدار السبب مقدار الغضب أي والله لو مات بالضرب اللي قلت له ما فهمت شلون يا ابني لك ولذلك إخواني ما بيستطيع واحد يأخذ قصاص بالضرب أبدا إذا كان نمري 5 أعطاك بدك تعطيه نمري 5 إذا أعطيته نمري 5.5 بكون قاسي بالزيادة وهكذا متعذرة نعم قتل الإنسان يمكن أسهل شيء يمكن عند الإنسان قطع الرأس حتى رب العالمين انتقل قطع الرأس يعني لا أسهل شيء الحديث ورجع قال له تفضل قال له أبا أنا جاي مشان علم أنا جاي مشان أكل وأشرب ورجع عبد الله بن أنيس نعم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي هذا كان عم يهيئ جيشه بده يهاجم النبي عليه الصلاة والسلام كان جهة عرفات خالد بن سفيان الهذلي عم يعمل جيش وبده إيش يهاجم النبي في مكة كان جهة عرفة بيته محله وكان نحو عرفات جهة عرفات فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله لمين عبد الله بن أنيس قال روح لخالد ابن سفيان الهذلي قتله قال فرأيته وهو رايح شافه من بعيد فحضر وقد حضرت صلاة العصر شو بدي ساوي فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. بلكي أنا ما استطعت أني أقتله حتى كان دخل راح وقت العصر دخل وقت المغرب. شو لا بدي صلي. قد فانطلقت أمشي وأنا أصلي. فقلت أي في نفسي مو هيك سيدي. لكن فقلت في نفسي إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي. ضار لك شلون؟ أومئ إيماء نحوه. لك ما عم يشعر. معلومك إيمان ما بين. ما بدون رفع يدين بدون شيء. فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام تجمع له إيش جيش بدك تهاجمه. فجئت في ذلك ما كذب جئت في ذلك يعني شو لأخلق البعيد ذاك فهم جئت في ذلك لعاونك يعني. فقال إني لفي ذلك تمام واعترف أنه نعم أنا في ذلك عم هيئ ناس بدو. فمشيت معه ساعة من الزمن حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد سميت أضرب بسيف حتى ما سيفين إخواني. رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده. شو الرجال هذو شايفين يا ابني. نعم صلاة السفر. صلاة السفر هنا عندنا في زيادة فين أخي صلاة الطالب والمطلوب. هي غلط هي من هون نازل من هون لهناك صلاة الطالب والمطلوب عليها هي اكتبوا صلاة السفر بس صلاة طالب مطلوب اكتبوا صلاة السفر مكتوب صلاة السفر لا أحكام نذكرها فيما يلي. يمكن أي ما مكتوب عندكم اكتبوها صلاة السفر لا أحكام نذكرها فيما يلي لها أحكام أيوة. صلاة السفر بغير العنوان من الأول في فوق صلاة السفر من أول صلاة صلاة السفر لا أحكام نذكرها فيما يلي. أولا قصر الصلاة رباعية للمسافر قصر الصلاة نقصرها يعني بصير قصر الصلاة الرباعية أو قصر الصلاة الرباعية قصر الصلاة بصير قصر الصلاة الرباعية. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض ضربتم يعني سفرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مو كل الصلاة منها يعني الرباعيات ظل شلون أمتى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن يهاجموكم يبتلوكم الافتتان اختبار يهاجموكم أنتم بالصلاة ظهر لك لون. والتقييد بالخوف الغير معمول به بالأول كان إن خفتم الآن بقي إيش على طول كان في خوف لما في خوف بدي دليل إن الخوف صار إيش ولو ما في خوف إن بجوز نقصر الصلاة في سكوت أن النصب أن يفتنكم الذين كفروا أن يفتنكم الذين الكاف نعمل حط هالميم سووا لها السكون إيش ذنب من تحت تطلع ضمي أن يفتنكم الذين وهيك طلع إيش عمل لها بس شخطة من تحت تطلع ضمي أيوة ما شاء الله. في ناس بيصلح شيء بتطلع حلوة في ناس بيجي يصلحها كأنه بزق عليها بيعدمها اي نعم شوف كأن أنا ما حدا بيعرف من طبع ولا تصليح الذين كفروا والتقييد بالخوف غير معمول به بدي دليل. فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب أرأيت يعني أخبرني إقصار الناس الصلاة شو رأيك؟ وإنما قال الله عز وجل إن خفتم والناس عم يقصر بدون خوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يفتنكم الذين صحيح الأخر مثلها كمان هي صحيح أصلا بدأ تكون على الكاف هنا. فقد ذهب ذلك اليوم إن الخوف ما في خوف الآن نحن مسافرين. فقال عمر رضي الله أجبت مما عجبت منه أنا كمان صلي عجم اللي أنت عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خلاص كان خوف ولا ما في خوف الله صدق عليه لا ما بدنا شايفين إخواني يا سلام هذا رواه الجماعة شايفين إخواني. وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة مشان إيش ما في يعني خوف. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعد الخوف كان يتسافر يقصر، لا في خوف ولا في شيء. وعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار، كمان وصلاة الفجر إلا في المغرب وصلاة يحط التاء الكسرة صلاة الفجر لطول قراءتها، ما زادت حل إنه بطول القراءة بإيش بالفجر كثير. وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى التي فرضت بمكة، يعني ركعتين ركعتين بالسفر. رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، معلوم هذا مدة السفر يعني. ولم يثبت عنه صلى الله وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر. شو حكم القصر بس؟ فقال بوجوبه عمر وعلي بوجوب وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة. شايفين إخواني آكد من الجماعة، آكد من الجماعة. فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به بمكة صلى أول وقت وآخر وقت ظهر لك له، ثم لما رجع للمدينة كمان سيدنا جبريل إجا علمه كيفيتها، فهمت شلون؟ نعم. ويقرأ اقتداؤه بالمقيم، أما عندنا ما في كراهب، شلون؟ نحن نقتدي بالمقيم وبتصير صلاتنا صلاة المقيم، فهمت شلون؟ أما المقيم إذا اقتدى بالمسافر قبل ما يصلي المسافر يقول له أتموا صلاتكم أيها المقيمون فإنا قوم سفر، يعني المسافرون. كمان متى ما سلم على ركعتين رأسا بيقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، كان معه جماعة وكان لحاله بيقول إني مسافرون. أنتوا شو إخواني؟ بمرة هارون الرشيد كان بالحج ومعه أبو يوسف القاضي. هارون قدم أبو يوسف صلي إمام، صلى ركعتين في مكة المكرمة. فلما سلم قال أتموا صلاتكم أهل الحجاز فإن قوم سفر، واحد من قال له ما شاء الله جاي من العراق ويعلم أهل الحجاز إيش إنه صلاته قصر. إيه من عندنا طلع العلم، قال له لو كنت تعلم كنت ما أفسد صلاتك بالحق، تكلمت وأفسد صلاتك. هارون قال والله الجواب أحب إلي من الملك كله. قديش كانوا يحبوا العلم يا ابني، أنت يا ابني مين اللي يقول الجواب أحب إلي من الملك؟ الصلاة كلام فيه بالصلاة إنه كان من العراق متعلمنا كمان والأجزاء من عندنا. يجب أن يصلنا ركعتين مع الإمام لسه عليه ركعتين ما في مديش لنا قال له لو كنت عالم كنت ما في الصلاة الشافعي ما في الصلاة أي ما في ضرورة هو عم يرد على مجادلة. ويكره اقتداؤه بالمقيم، عندنا ما في كراهة. وعند الحنابلة أن القصر جائز مواجب، ما في واجب إلا عند أبي حنيفة، شايفين إخواني؟ قال وهو أفضل من الإتمام كمان. وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر، القصر أفضل من الإتمام، لكن عند الشافعية إذا نوى أربعة أيام خلص بيتم أربعة، عندنا 15 يوم أقل الإقامة. لا إذا تميت 10 سنين كل أسبوع تقول لها أسبوع بدي سافر، لو تميت 20 سنة بدي أحكي والله شاعر. نعم. الله يرضى عليك. بس بتقلدوا بالصلاة وبأكل اللحم. الجزاء كمان. الجزور إذا صلنا جزور. كل واحد. كل. نعم. شو اللي كان أحوال حال حمطوم حمطوم. إذا قارن دم شكر سيدي بيأكل منه. عندنا عند الشيخ جم جزاء بقلدونا فيها لك. مسافة القصر أديش تكون مسافة القصر شبه إخواني؟ قال عندنا 3 أيام بليالية بليالية، لكن قدروها، لكن معلومك مع الإقامة مع الطبخ مع الأكل مع الصلوات مع النوم قدروها تقريبا إذا قلنا بيقولوا الشمس بأقصر أيام السنة، أقصر أيام السنة في برج من البروج اسمه برج البلدة، الشمس بيكون النهار من الفجر للمغرب 11 ساعة، أكثر النهار قديش بيكون 11 ساعة من الفجر للمغرب، أكثر النهار أكثره بيكون 5 ساعات و أكثر ست النهار 6 ساعات إلا يعني من الفجر للمغرب أيوة. يعني إذا كان من الفجر للمغرب 11 ساعة قديش بيكون أكثر من النص، النص قديش 5.5 بده يكون أكثر من 5.5 6 أول 6 3 ب 6 18 ساعة كل ساعة 4 كيلومترات 4 ب 18 10 ب 40 سنة 40 80 بنروح 72 ساعة ضلكوا إخواني هذا لا 70 كيلو متر مو ساعة 70 كيلو متر بس تقريبا 18 ساعة ونص حتى ما زادوا شوي تقريبا نعم أقل للنبك للنبك تقريبا للنبك تقريبا 80 هو للنبك 80 كيلو متر هو للنبك أي نعم. مسافة قصر المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة. شايفين إخواني أصل ظاهر بالآية ما عم يقيد مش له إخواني إن خفتوا أم جلكم الذي أن تقصروا من الصلاة. شو قال؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مطلقة ما حددها يعني أول من انطلق نعم إيه نعم إذا مو كل مطلق مسافر لكن مش شرط يتجاوز البيوت حتى ما يكون بس إيش؟ نفس النقطة. إيه؟ القصر إذا دخل الوقت مهم نوع السفر. لا العبرة آخر الوقت. آخر وقت مسافر ولا مقيم؟ لا مسافر. بتصلي صلاة المسافر. أيوة. وكان آخر وقت مقيم صلي صلاة المقيم إذا ما صليتها وأنت بالبلد مثلاً في شلون إخواني؟ مثل الآن أذن الظهر علينا إحنا هون. سافرنا. لسه ما صلينا نصلي صلاة القصر ما تخرجنا من البلد هذا السؤال الله شلون أما إذا صلينا هون نتمم إلا مذهب ابن عباس الله يرضى على أستاذنا الشيخ أبو خير شو كان مطلع مرة بدي سافر الشيخ على مصر شايف الإخواني بدي سافر فين على مصر معلومك بدي يروح بين الظهر والعصر الشيخ هذا ولا مصر ضار لك له صلى الظهر وجمعها مع العصر بالبيت تسيدي بجوز قال لي هذا مثل ابن إيش ابن عباس قال لي صعب علي بالطيارة مسافر قصر ركعتين ركعتين صلى ركعتين ركعتين قبل أن قب مهو بيته لساته طار لك له هذا قول ابن عباس شو الإنسان لما بيقع هاي العلم أكثر شيء هاي العلم هاي العلم يا ابني اللي ما بيقلد عالي شو معنى اختلاف الأئمة رحمة اللي ما بيقلده ما بيصيبه الرحمة بالتأم تحت الشدة مويك إخواني لكن مويك يا ابني الله يصرف عنا وعنكم الشدة قولوا آمين يبعثنا رحمة من عنده تعم المسلمين كلهم يا رب تجعل الشقي صالح قال لك شلون كان الله يرحم واحد ايك من أهل الله قول يا ربي اللهم هدي لي فلان إذا ما ديت يا رب تقصف عمره يخلص منه يدعي يقول يا رب إذا ما بدأ تهديه اقصف عمره قال مخلص منه نعم قال شو يا ابني اي نعم قال شو قال ايوه المتبادل من الآية ان اي سفر في اللغة طال ام قصر تقصر من اجل الصلاة وتجمع كمان تقصرها بتجمعها ويباح فيه الفطر شايفين اخواني ولا نعم جمع بالاقامة الى تجمع الرسول جمع فعل فعل النبي عليه السلام جمع بين الظهر والعصر من غير مرض ولا سفر فضلت له الحديث ثابت كمان ما في بشيء نعم ثابت الحديث ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق ضلت له عم تعطوا بالكم يا ابني ولم يرد من السنة ما يقيد هذا مطلق سفر يعني إلك تقصر ولا تجمع. شايفين إخواني؟ وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا. شايفين ابني؟ ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك. يعني من قيد بعرفة لا مطلقا ظهر لك شو؟ نعم معلومك أهل مكة يقصروا معنا مو هيك إخواني؟ فين بين عرفة وبين هذا؟ ما في كنا 6-7 ساعات مو هيك؟ لا في أكثر في 15 كيلومتر تقريبا. بين عرفة 13 خذ 24 هي أكثر بيشو إخواني؟ نعم. قال روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي. ليش بدأ بالإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد شيخ المحدثين وشيخ الإمام أحمد الله يرحمه إسحاق بن راهوية ابن راهويه بسموه الناس ابن راهوية. روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال شايفين إخواني إيه؟ أو 3 فراسخ شك يا ترى لأنه الفرسخ 3 أميال الفرسخ 3 أميال والميل تقريبا متر ونص أكثر شوي أكثر شوي جاي معنا أو فراسخ يصلي ركعتين شايفين إخواني يقصر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه شايفين إخواني والتردد بين الأميال والفراسخ لأنه شك مين أنس لما شك إنه هاللفظ اللي جاب لفظي حتى يبرئ ذمته بيقول الشيخ والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد ما شك الأميال فهمتوا شلون؟ إذا قطعا إنه حدد لك شك هذا ما شك إنه أميال. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا فرسخ 3 أميال يقصر الصلاة. من روى؟ رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوت عهد راح. ومن المعروف أن الفرسخ 3 أميال فيكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كانت 3 أميال. تخلق الفرسخ كم متر والميل كم متر؟ قال والفرسخ 5541 متر والميل 1748 إيش متر يعني بيطلع تقريبا كيلو متر 2 إلا ربع تقريبا يعني لازم يقول تقريبا هي تقريبا هنا تقريبا هنا يكون تقريبا أخي. وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد خذ ميل واحد ورد فيه صار لك شواني لك فوق بس الحديث قال ميل واحد فين فرسخ لا فرسخ 3 أميال وفي رواية إنه ميل واحد بس يعني نصف ساعة تقريبا بحبحة ومين روى اللي بيقول ميل واحد الرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر والله شو من هون دول من هون دول كثير نص ساعة ماشي ألو أين قال المصنف وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر وبه أخذ ابن حزم إنه متى ما كان سفرك ميل واحد إلك تقصر وتجمع شايفين إخواني وقال محتجا على ترك القصر مين ابن حزم فيما دون الميل فيما دون الميل كمان إنه دون ميل ما في قصر شايفين إخواني قال محتجا على ترك القصر فيما دون الميل أقل ميل ما له يقصر الإنسان بأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفع الموتى لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر مو دليل هذا مو دليل هذا اللي ما قصر أقل من أقل إنه ما طلع يغير وضوءه إنه حج بيكون ما راح يصلي إلا كل ما فخيته دول على الماء الظاهر إلهم كل مسألة وإلهم كل مسألة حقيقة. وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض الآخر، فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي. كان يبيع الخروق، ما في ناس بيبيعوا الخروق إلا الأشياء الوارثية. قال في المغني، قال المصنف يعني الخرقي: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، ما شايف محن حجة اللي يقول ثلاث مراحل أو مرحلتين، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. لو معترضين مختلفين ما فإيش أبو حنيفة شو كان يقول؟ ما قاله الأصحاب نختار منه ما نشاء، ما نحسن نجتهد مع قول صحابي. شايفين ما شوف وراء أبو حنيفة يا ابني، ما قاله الله ورسوله على الرسول عليه لأنه متقدم، وما قاله الأصحاب ننتقي منه ونختار موافق العقل كمان، وما قاله التابعون فهم رجال نحن رجال. فالشيخ يقول هون قول الصحابي متى ما كان مختلف ما نأخذ فيه خلاص، إيه ما بصير. ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا. شايفين إخواني؟ ثم الخرقي الظاهري لا حنبلي الحنابلي أين؟ قال: ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها، ولظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض يعني من سافر في الأرض، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية، فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام، إنه إله يمسح الخوف ثلاثة أيام مسافر صار له شو، جاء لبيان مدة المسح فلا يحتج به ها هنا. إذا إنه ما بتغير هذا اللي بده يكون بده المسح ثلاثة أيام، دليل إنه بده يكون كمان الصلاة مثله. ما في بده شلون إخواني في له واحد قال ما في علاقة بينه، هو عم يقول هذا بالنسبة لرأيه والله بالنسبة لرأيه هو. الأبو حنيفة بياخذ يقول بحيث إنه ما لك تغير مدة المسح إلا بالسفر مش سفر ثلاثة أيام إذا كان القصر كذلك. شايفين إخواني؟ وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، والله الإمكان ممكن. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لكن المعتمد ثلاثة أيام. شايفين إخواني؟ نعم. والثاني أن التقدير بأنه بابه التوقيف، يعني بيكون توقف على قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه. والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، ويستوي في ذلك السفر بالطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره. شايفين إخواني؟ سفر الطاعة وغيره. ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح اللي بالبحر والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة. الإمام بحنيفة سيدي 72 كيلو متر تقريبا 72 أصبح في أقوال بالميل الواحد كيلو متر 1700 متر. نعم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. يعني ما للسافر بدون محرم، ابنها، زوجها، أبوها، يعني أو زوج يعني. مسيرة يوم مشي. لا مراد أكون يعني اليوم كنا 24 ساعة نهار مع الليل. المسير. ظهر لك لون. نعم معلوم مع القاعدة والأكل والشرب بالطريق. سفر الجمال، المشي الجمال والإيش؟ السير الوسط. كل شيء على حسب، الجبل على حسبه والسهل على حسبه. مع حسب القاعدة هي سيدي، وكيفية الكراهة للسفر للحي بالطيارة بهالساعتين. معلومة. وبعدين هناك مبدأ تلمي مبدأ تلمي مبدأ محرم هنا مشي الأقدام هذا أكثر من مشي لو فرضنا أنه أصيبا لو فرضنا أصيبا لو فرضنا وصلت بالطائرة لهناك هناك وغراضة والليلة والله رجاء إذا كان محرم معلش إذا في محرم يأيها أما إذا ما في محرم والله رجل عم يتعب الرجل عم يشقى وعم يصل للمطار رموا بهالمطار وتعسى ما بتعرف المرة فين بدها تروح جوازة بس لو بتساوي بحالة غراضة نحن رجال عم نموت شلون المرأة أتمنى أن أروح لحالي على الحجن وما يحالف موت ايوه مرة رحت لحالي بابا اتشاب هوني صرت أتمنى يكون معي ولد عمره 5 سنين يقعد لك عند غراض يسحبني في عيوني رمدت معها تفتح عيوني ابنه بدي أرفع أتوضى ما عاد أقدر ما مغمض ما أقدر أفتح عيوني ابنه كمل أعمى حكمه لعم أقول يا رب بعثي واحد لذلك الإنسان يا ابني إنسان لا يطلب شيء من الله إن يكون خالف لا خليك عم تحج كل سنة لا تقول يا رب ما بدي حج أي من الله لا والله هو ما نعك على رأسه هاي ضرب الإخواني مرة هيك أنا مرة دعسولي على إصبع رجلي فزرولي قلت يا رب ما بدي حج بالحرم ثاني سنة ما رح ما الله كتب لي سبحان الله شو قلت يا ربي توب الله لو بدك خطاني ارب ان ما بقى ما عدنا طاعت الحمد لله رب العالمين شلون شلون اكثر شيء السفر لبيروت يقصي 90 كيلو من المرأة اعطي بالك المرأة يا ابني باعتبار الطائرة سهل اما هناك اذا في ناس يستقبلوها ينزلوها يقيموها ما في اما اذا ما في حدا لك ظهر لك شلون لبيروت لبيروت إذا ما في حدا هناك يعني يكون محرم حدا مستقبلها بتتعب إذا تطلع بسيارة مع 4 شباب معمول لا صعب ما فهمت شلون يا ابني ياما في ناس يأخذوا الحرمي شوفير هذا ويأخذوا لغير جهة طالب بالشام طالب المدينة عم كده بالشام لو صح انه شوفير آدمي رايبنا وما في آدمي ظهر لك لو سيدي إذا في هيك ما في معه غيره هو هذا الشفور نبود لك لحاله الأخ هني بده يسأل نعم إمكاري اللي الجمال يعني اللي بياخذ الأحمال الناس بيسحب الجمال صح رئيس السيارة أيوة. مثل الشفير الآن القائد أين قال الموضع الذي يقصر منه نين بدي يبدأ القصر قال ذهب جمهور العلماء أكثرهم إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر مثل ما فرقت بلدك بيوت بلدك خلص والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها متى ما جوزت البيوت بتقصر ما بتتم حتى ترجع تدخل البلد متوجه الإخواني حين العودة يعني حين العودة قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة مثلا شو أبو حنيف يقول مثلا البلدة إلى جنوب وشمال وشرق وغرب من سفرك أنت الجنوب بدك تجاوز البيوت اللي جهة الجنوب لو كنت أطعت جهة الشرق أكثر وأخير كان بالعكس أين وقال أنس شايفين إخواني صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذو الحليفة 2 ذو الحليفة بعد المدينة بشوي تقريبا رواه الجماعة ويرى بعض السلف شايفين أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته هذا الأخذ بيسيدنا الشيخ ابن عمر ابن عباس ابن عباس معناته أنه أكثر من واحد بعض السلف هون معناته أكثر من واحد بعض أكثر من واحد السلف التابعين يعني لا السلف الصحابة والتابعين الصحابة والتابعين تابعين كله اسمه سلف وكل خير في اتباع من سلف هم التابعون الصحابة والتابعون وتابع التابعين كذلك سلف تذكرون وفي رواية عندهم 5 طلقوان اينا وجاري رواية فيهم 5 اليوم يعتبروا ثلاث فراسيف اليوم اكثر بالنسبة هو اصل اليوم مراد باليوم اليوم والليلة 24 ساعة لكن بشرط انه ايش يمشي اكثر اليوم لانه بده يقعد يطبخ وياكل ويشتري يعني اكثر من 24 ساعه كم فرشه بيطلع ان البريد من الفرشه ساعه ونص ثلاث فراسخ بيطلعوا ثلاثة بإيش بثلاثة تسعة بيطلع تسعة أميال ما بيكفي يعني يعني المشي المتتابع تقريبا بده يكون إيش ست ساعات إلا شيء قليل ست ساعات يعني الفرسخ اعتمدنا سيدي كم ساعة الفرسخ يا ابني إن ثلاث أميال الميل أكثر نص ساعة شوي تقريبا نص ساعة يعني هلا المسافة تصير مثلا ثلاث أيام ثلاث أيام بالليالية ثلاث أيام كم فرصة هدول بيطلعوا يا سيدي ضروب كل ساعة ونص بفرسخ قسمهم على ثلاثة شو بيطلعوا 24 ساعة قسمهم على إيش كل يوم بده يمشي سيدي 72 ساعة 72 ساعة قسمهم على ساعة ونص على ثلاثة شو بيطلعوا 72 على ثلاثة ما هم يمشي فيهم كلهم هو أصله 72 ساعة تكون أصله بدك تمشي فيها أنت تقريبا 18 ونص تقريبا ثلاثة أيام ثلاثة أيام أيوة يعني معلومة ما يعني ست ساعات كل يوم ست ساعات تقريبا كل أيوة. ست ساعات أيوة. فرسخ ساعة ونص ساعة ونص يعني أربع فراسي أربع فراسي تقريبا كل يوم أربع فراسي كل يوم أربع فراسي تسكتي أربع إيش ست ساعات واحد ونص أربع فراسي ست أيوة إيه أربع فراسي يعني هلا إنه ما في قول إنه إذا كان واحد مشي أربع فراسي بالصوم نهار واحد يعني يوم واحد مسافة يوم بيقول إنه فرسخ واحد مرمى شفته فرسخ إنه في قول كمان إنه نهار واحد مشي نهار واحد في بعض يعني أربع فراسي إيه في قول إنه ميل بس نصف ساعة هي أقل يعني دول فرسخ يوم يوم يوم كمان والله شفت دوم تعلمين بس إنه في قول فرسخ في قول نهار واحد يعني أربع فراسي أينا أينا في ميل وفي فرسخ وفي كل في 20 قول أقوال كثير أقوال كثير 20 قول فيها هذا آخر شيء ما تمانوا السفر من محل الإجبار القول إنه كمان من محله بس ايه. ناوي سفر من هون لحلب ايه. ما بيخسر من بيته أيوة عم نحكي إنه المسافة اللي ناوي لأسيش مثلاً ايه. إنه إذا كان مثلاً إنه مثلاً ناوي مسافة نهار واحد ولذلك لا شوفوا حتى قالوا بالنسبة لإدهش أقل من الزبداني بقيم أنا لو حببنا أن نقيس عليها لا مثلاً صلاة الجمعة شو حكمها صلاة الجمعة شو حكمها فرض إذا عملنا سيران نحن رحنا من هون للربو ما كان مثلاً بالربو في جامس ما سمعنا الأذان تسقط عنا الجمعة من هون للربو إذا ما سمعنا الأذان إذا ما سمعنا الأذان تصل من الجمعة بس من هون للربوة فرسخ قد ما كان يعني مثلا فهمت إنه لو يعني لو طلعت مثلا كنت في بلد طلعت لمحل ما سمعت الأذان تسقط عنا بلوم صلي الظهر سؤال ثاني سيدي على حسب ما عم يحكي من المرجع للربوة 4 كيلومترات على راسي نعم بس سيدي هلا هاي المدينة كبرت معلوم الآن عبرة أنا بدي آخذ من داري لا بجوز قطر المدينة لا مثلاً 20 كيلومتر بالداخل تنظر لآخر إيش البنيان آخر البنيان آخر البنيان يعني ربو صارت المدينة هلا دمر ضموها هلا دمر ضموها صحيح ضموها رسم أين بقول من الصحراء أين ظلك نأخذ لكن لا عبرة بضمهم العبرة في إيه العبرة البنيان إذا في فاصل إذا في فاصل بين هالبلد وبين هذا مزرعة تعدي فاصل ولو عم لو دمر معه في فاصل في فاصل اسمه دمر فاصل في فاصل في بساتين في جبال في فاصل في مساتين بنيان موصول البنيان لا مو موصول إذا كان مزرعة واحدة بتفصل معناته المزرعة بتفصل في فاصل أي إذا بيناتهم في مزرعة طلعت من طريق الجبال في فاصل آخر طلعت من طريق الربوي في فاصل في فاصل سيدي الحديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقصر نعم. مر معنا بالأيام وبالكيلومترات. إيه معلومة كيلو. مر معنا هيك ومر معنا. إيه هي الأيام نحنا قدرناها بالكيلومترات. لأنه في ملوثين. لأنه بدي مثلاً بدي رسول. ما كان في كيلومترات. مثلاً بالساعة بالساعة بالساعة مثلاً بده يمشي أكثر النهار. أكثر النهار الليل للراحة. هو معد ثلاث أيام بالليلية 24 ساعة و 72 ساعة لكن بالليل ما حدا بيمشي. وبالنهار ما بيمشي النهار كله بنمشي أكثر النهار. والبقايا بدنا نتوضى ونطبخ ونأكل حسبناهم هذول بيطلعوا 6 و6 12 و6 18 بنزيد كمان نص ساعة احتياط 18 ساعة نص 19 ساعة. طيب سيدي الأول كان كم كيلومتر بيطلعوا هذول؟ قدر المسافة. إذا قالوا إنه كانوا يمشوا مشي أو عداب هو عداب بالسيارة ما العبرة للسيارة وضرب لك بالسيارة عشان تمشي بالساعة. لا عبرة بمشي السيارة ولا بالطيارة ولا بالصاروخ. العبرة لمشي الأقدام والجمال إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. العبرة المشي الأقدام. كثير بيقول العوام يعني أو الناس أخي ليش عم تصير ساعتين صار. العبرة العبرة العبرة المشي الأقدام والعبرة المشي الجمال. ما العبرة مو العبرة الطائرة. لو بدي أمشي من هون أنا للحجاز قديش بدي بشهر. أي نعم بدك. بالطيارة بصب ساعتين بدي أقصر. أخي اللي بيحكي هالكلام حزين شو بتجاوبه؟ قلت له قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. تعمل لي طيارة وصاروخ وطالع أنا زي بكرة بتصير من هون الأمر ما بتقصير. صحيح ما مش قديش عم يصلوا القمر ولا بكم ساعة؟ عم يصلوا بكم ساعة سيدي بكرة بتصير عنده الأسرة. وصلوا بصير عنده الأسرة. نعم. متى يتم المسافر؟ والحمد لله رب العالمين. متى يتم المسافر؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما